لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم، يدعو لهم بالغنيمة وحصول الظفر ومع ذلك بالسلامة. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك 3 مرات. يعني يقول: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة، والرسول يقول له: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك تترى 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. وعند الإمام أحمد كان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما، يعني صياما صائمين. وهذا فارق جوهري بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخلوف التي أتت بعدهم. كثيرا ما تذكر مثل هذه الأحاديث على أسماع الناس، ولكن قلة هم الذين يستجيبون ويمتثلون. هذا هو الفرق. الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العمل وأكثر الناس اجتهادا فيه، لا يحتاج لتكرار الوصية، إنما هي مرة واحدة. قال له: مرني بعمل يدخلني أو أدخل به الجنة. وانظر للفقه الذي عند الصحابة، يرون أثر العمل في دخول الجنة وأنه من أسباب دخول الجنة، وليس كأصحاب الضلال والانحراف من الفرق المنحرفة. فقال له: مرني بعمل أدخل به الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهو من البداية كان يريد الغزو والشهادة، يريد الجهاد في سبيل الله ويريد أن يقتل، وكلنا يعرف المشقة التي في الجهاد. فلما لم يحصل له ذلك سأل الوصية بعمل يقوم به يوصله أيضا إلى الجنة مثل الجهاد، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم. أين الذين تتشوق قلوبهم ونفوسهم للشهادة والجهاد في سبيل الله؟ أين الذين يرفعون صور المسجد الأقصى ويدعون الله بتحريره؟ أين الذين يزعمون أنهم سيبذلون دماءهم رخيصة نصرة لدين الله عز وجل؟ إن المحك والاختبار الصادق هو في ساحة الجهاد مع النفس. فمن كان صادقا مع نفسه فجاهدها سهل عليه أن يجاهد بها بعد ذلك. من كان صادقا، ودون هذه العبارة، مع نفسه فجاهدها سهل عليه بعد ذلك أن يجاهد بها. إذن الجهاد للنفس خطوة على طريق الجهاد بها، الجهاد للنفس وتهذيبها خطوة على طريق الجهاد بها. ومن لم يجاهد نفسه يصعب أن يجاهد بها. الذي ينام عن صلاة الفجر لا يجاهد نفسه للقيام، ولا يذكر نفسه بالفضائل التي وردت لهذه الصلاة والعقوبات التي تترتب على التهاون بها، فكيف هو يزعم أنه يريد أن يسفك دمه شهيدا في سبيل الله؟ أنت لم تضحي ببعض الوقت للقيام لأداء الفريضة، فريضة الصلاة، والتي هي أهم وأعظم من الجهاد، بل الجهاد لإقامتها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أنت لم تضحي بشيء من شهواتك التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع تضحي بهذه المصاحبة للفتاة التي تزعم أنك لا تستغني عنها، لا تستطيع أن تضحي بهذه الصدقات الحرام، لا تستطيع أن تضحي بما تراه وتشاهده من مقاطع ومشاهد تغضب الله، ثم أنت من يزعم أنك تريد أن تقتل في سبيل الله شهيدا؟ لنكن صادقين مع الله عز وجل. ثم انظر لأثر العبادة في أهل البيت، وأثر الالتزام والاستقامة، أثر استقامة الرجل والزوج على من بعده، فإن الظل لا يستقيم إلا ما يستقيم الإيه؟ العود. كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ كذلك أبناؤنا صورة لنا، أبناؤنا هم المرآة التي تظهر فيها صورتنا. إذا وقفت أنت أمام المرآة وأخذت تزرر الأزرار، فكنت منشغلا فتركت زرا، بعد ما خلصت لقيت عروة فوق إيه؟ فاضية، أو العكس، تقوم تضرب المرآة كده تكسرها عشان الخطأ اللي حصل، ولا الغلط عند مين؟ عندك أنت، لأن أنت اللي إيه؟ أنت اللي أخطأت. كذلك أبناؤنا حين يرى الولد الوالد قدوة في المسارعة إلى أمر الله، في التحفظ بين يدي الله عز وجل من المحارم، حين يرى الوالد قدوة في الصدق وترك الكذب، حين يرى الوالد قدوة في حسن معاملة أمه، في حسن معاملة الجيران، في لسانه، فإن الولد صورة لإيه؟ للوالد. وهذا ما سنؤكد عليه إن شاء الله في دروس الاعتكاف التي سنتكلم يعني فيها في تربية الأبناء ووسائل ذلك بإذن الله تعالى. إذن أبو أمامة اجتهد في الصيام، أبو أمامة صدق في الأخذ بهذه الوصية، فكان لا يترك الصيام، كان يجتهد في صيام النفل، فلا يرى الدخان في بيته نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، يعني لا توقد نار في البيت لإنضاج الطعام لأنهم صيام، إذا نزل ضيف فحق الضيف عليهم أن يكرموه وأن يضيفوه، فإذا رأوا الدخان نهارا في بيته عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. وعند الإمام أحمد فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلفون إلا صياما رضي الله عنهم وأرضاه. كنا في جرعات التشويق لرمضان توقفنا عند الجرعة الخامسة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، لماذا يفرح الصائم عند الفطر؟ أسمع منكم، لماذا يفرح الصائم عند الفطر؟ لأنه أتم العبادة، إنه حياكل. يعني ينفع الواحد حيفرح عشان حياكل ولا عشان أتم العبادة؟ بتضحك ليه؟ عايزين الناس لما تيجي تفطر تعيط يعني؟ هو كان قد كان ممنوعا من شهوته وامتثل أمر الله عز وجل، ثم أذن له في تناولها، فله أن يفرح. لذلك هذا الفرح من الثواب المعجل للعبد في الدنيا، تلك الفرحة التي تكون عند الفطر، يفرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم. وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. يعني معونة على مستقبل صومه، يعني ما يستقبل، كما قال القرطبي. ثم عقب الحافظ ابن حجر على قول القرطبي فقال: ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر. إزاي؟ حط خط بقى. ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحا اللي هو الإيه؟ الطبيعي اللي هو الفرح بالإيه؟ طعام والشراب، يعني أمر مباح جائز. ومنهم من يكون مستحبا. إيه المستحب؟ الفرح من يكون فرحه مستحبا اللي هو إيه بقى؟ زي إيه؟ كل بفضل الله وبرحمته اكتب فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولازم تنتبه هنا لحاجة مهمة جدا، إمتى يكون الفرح ده مذموم وإمتى يكون ممدوح محمود؟ متى يكون ممدوحا ومتى يكون مذموما؟ سبتوا الكتب أنتوا في البيت، خدتوها وركنتوها في البيت، ماشي. يكون محمودا حين تنسب الفضل لله، أن الله أعانك ووفقك. لولا الله ما صمت، لولا الله ما قدرت على مجاهدة نفسك، لولا الله ما استطعت القيام بهذه العبادات ومنها الصيام. إذا تنسب الفضل لله وترى الفقر والحاجة والانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيكون المزيد من العطاء والمعونة والتوفيق والتسديد، كما ينزل المطر فيزل عن الأماكن المرتفعة ويستقر في الأماكن المنخفضة. مطر لما ينزل لو في تل كده عالي هيستقر عليه المطر ولا هيتزحلق من هنا ومن هنا؟ هي القلوب المتكبرة كده، العطاء لا يستقر فيها، والمن والتوفيق تخذل وتترك لنفسها التي أعجبت بها واغترت. أما القلوب المتواضعة، شوف الصورة اللي أنا بعملها دي، في كده وفي كده. القلوب المتواضعة هي محل العطاء الله وتوفيقه والمزيد من الخير والعطاء منه سبحانه وتعالى. لذلك نقول إذا كان الفرح بتوفيق الله ومعونته فهذا هو الفرح المحمود. إذا كان الفرح بأنه فعل، أنا فعلت وأنا صمت وأنا صليت وأنا تصدقت، إذن نسبة الفضل لإيه؟ هذا هو العجب الذي يحبط العمل والعياذ بالله. وبينهما شعرة، فرق قليل. أنت شوف نفسك بعد العمل بتحس بإيه؟ بتحس بفضل ربنا ولا بتحس بنفسك؟ لو كانت الأولى احمد ربنا على هذه النعمة، لو كانت الثانية انتبه، لأن الأمر خطير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لا يرى نفسه أفضل من غيره، لا يتفاخر عليه، لا يتعالى. لأن بعض الناس لما بتتولى مناصب دعوية أو وظائف بتبقى شايفة نفسها قوي، يعني ما إن أنا أحسن من فلان وفلان بقى تحتي، فيعيش الدور بقى والمنجهة والمعظمة بقى كده خلاص، ويتكلم بقى ان هو بقى مدير يعني، فلازم الناس تسمع الكلام، وان ما سمعوش تبهدله. خد بالك، مش قصدي يعني، لا انت لازم تسمع الكلام طالما لم تؤمر بمعصية، لكن الرحمة والشفقة الموجودة في قلب هذا المسؤول، حب الخير لهم، الإعانة لهم على الطاعة ونحو ذلك، التواضع لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم، مع أن بعضهم كان سببا في الهزيمة التي حدثت في أحد. ما رأينا في كتب السيرة لوما ولا تأنيبا لهم، ما رأينا تعاليا ولا تفاخرا، ولا ذكر ذلك في عدة مجالس. كل ما نقعد، ما أنتوا كنتوا السبب في اللي حصل، وأنتوا اللي فشلتونا، وأنتوا مش قلنا نقعد في الماء، ما فيش، ما تلاقيش الكلام ده. التواضع والإخبات والحرص عليهم والشفقة والرحمة، وكأنه واحد منهم لا يتعالى ولا يتفاخر عليهم. أمور القلوب إخواني أمور مهمة جدا. ذهب الإمام النووي إلى تفسيره له الفرح بأنه لتمام العبادة وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها، كما في شرحه على مسلم. وأما الفرحة الكبرى والعظمى فهي وإذا لقي ربه فرح بصومه. كيف يكون فرح المؤمن حين يلقى الله؟ هذا اللقاء الذي عاش سني عمره ينتظره، هذه الرؤية والنظر إلى وجه الله التي هي غايته والتي هي أعظم نعيم أهل الجنة، التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم. إذن الفرح بلقاء الله والنظر إلى وجه الله الكريم من أعظم المحفزات لفعل الخيرات. أكثر من التفكر في هذا المشهد، اكتبها وظيفة كده على الهامش، أكثر من مطالعة الثواب المعد في الجنة لأهل الجنة. ليه الناس بتكسل عن العبادة مع أنها عارفة بعض الفضائل بتاعتها؟ ليه ما بيقومش يصلي قيام ليل ويداوم عليه؟ لأن هو نسي الثواب المدخر له في الجنة، نسي النعيم الذي أعده الله لأهل هذه العبادات. ما هو سمعه مرة، لكن هو محتاج يحفظه، محتاج يدرسه، محتاج يكرره عشان يترسخ في القلب، وبالتالي تنقاد الجوارح بمثل هذه الأعمال والطاعات. إذا لقي ربه فرح بصومه، أي بجزائه وثوابه، يفرح بقبول صومه وترتب الجزاء الأوفى عليه، كما قال ابن حجر: يفرح بما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله عليه بتوفيقه لذلك. إن ربنا أعانك وصمت رمضان كله، إن ربنا أعانك وصمت يومك، لأن في ناس بتخذل، في ناس بتحرم، في شباب بيفطروا ما بيكملش، وفي ناس تانية بيصوم بس بيصوم عن الحلال وبيفطر على الحرام. فأنت إن ربنا أعانك وحفظ ليك يومك من المفسدات، دي نعمة كبيرة جدا. غيرك قاعد في غيبة ونميمة وقول وزور وكذب وبهتان، إن أنت كملت يوم سالم دي نعمة كبيرة، لأن الصيام ده يا جماعة ورمضان ده عموما افتحوا افتحوا، رمضان ده عموما عامل زي امتحان، امتحان الإنسان بيدخل فيه ويطلع منه يا ناجح يا خسران، يا مقبول يا إيه يا محروم. زي كده العبادات عموما، عبادة الحج الإنسان بيبقى رايح يحج كده وخايف، امتحان يا ترى هتقبل ولا هترفض هترد، مع أنه يأخذ بأسباب الإحسان، بس ما أنت ما عندكش أمان بالقبول، ما عندكش أمان بكده، فأنت تبقى راجل خائف. خدت بالك نفس المعنى، ليتنا نستشعره مع الصلاة، لكن عشان هي متكررة الناس ما بتاخدش بالها، لكن السلف كانوا يهتمون بصلاتهم ويهتمون لها، يا ترى اتقبلت، كان يظهر عليهم الخشوع حتى بعد الصلاة، لأنه خلاص أدى الواجب اللي تأمر به، طب هتقبل ولا هترفض هترد. نفس الموضوع رمضان، يا ترى في آخر ليلة من رمضان بعد ما ينتهي رمضان هتبقى من مين، ممن قبل الله صيامهم وعملهم أم ممن ردهم؟ نعم الرجاء في الله جميل، ولكن لابد مع الرجاء من إحسان العمل، كل يوم تصوم وربنا يعينك عليه وتكمله وتتمه، دي نعمة تفرح بذلك أن أعانك الله وتسأله المزيد من التوفيق والمعونة. وإذا كان بعض المشروبات في الدنيا يروج لها بقولهم اشرب تفرح، عارفنا وهم كاتبين العبارة دي عليها ليه؟ يعني هو الإنسان لو عمل مشكلة كبيرة جدا وخناقة وشرب له صندوق حاجة ساقعة ولا باكيت تكنز هيعمل ايه؟ هيفطس ولا هيفرح؟ خدت بالك مش هيفرح ولا حاجة، بس هو ده نوع من التسويق والترويج. لكن احنا بقى عندنا معنى نبوي من الوحي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، قال ان الصائم له فرح عند ايه، عشان كده حق لنا ان نرفع شعار صم تفرح. يبقى عندك حد مهموم او مكروب او محزون توصيه بايه؟ وصي بالصيام. إلى هؤلاء جميعا أصحاب الهموم، إلى المكروبين، إلى من يشتكي محاصرة الأمراض النفسية له من اكتئاب وغيره، إلى كل هؤلاء نقول لهم صم تفرح. الجرعة السادسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه مسلم. في رواية النسائي من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. الحديث ده عليه سؤال بخمسين جنيه، جاهزين؟ لا حتى اللي هيجاوب هياخد خمسين جنيه. الحديث الله أكبر. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. وأنا بشرح كده حسأل سؤال، اللي يعرف يجاوب لخمسين جنيه. أول وقفة في هذا الحديث وكم فيه من مسرات، في قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة، إن في باب بيتكو فيه ولا ليه؟ ليه؟ إن للبيت، باب البيت بره ولا جوه؟ لكن هنا إيه؟ في فكرت فيها قبل كده؟ يعني جوه، تمام كده. بعض العلماء بيرد المعنى ده بيقول لا ده وردت روايات ان للجنه، فهم اختلفوا واحنا نتنعم بقى، لان ايه في دي تدل على ان في تكريم وتنعيم حتى فين في الباب نفسه، ان في الجنه زي ما كده قلت لكم قبل كده مش عارف ولا في مكان تاني، ما يبقى المدرسه اسمها مدرسه النجاح، او بلاش مدرسه عشان التانيه دي مش هتنفع، طريق اسمه طريق النجاح، تمام كده، شارع يعني، والشارع الثاني شارع الفشل، الطلبة هيمشوا من أني مع أنهم بعضهم فاشل، بس أول فاشل أول واحد هيمشي منين؟ ليه؟ خدت بقى كده يعني الكلمة الطيبة الفأل، مع أنه بياخدش بأسباب الإيه؟ بأسباب النجاح. فده هيجي في الريان بقى. لكن هنا الحافظ ابن حجر فيما نقل عن الزين بن المنير قال إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة، الباب نفسه في نعيم وراحة، فيكون أبلغ في التشويق إليه. الاسم بقى اسمه إيه؟ الريان. تلحظ إيه بينه وبين الصيام؟ مناسبة الجزاء، لأن الصيام يعطش بسببه الإنسان ويجوع، لكن حاجة الصائم للماء أكثر أم للطعام؟ للطعام، للماء، عشان كده الباب تسمى بإيه؟ الريان الذي يبعث على الري، يعني هذه الأجواف التي تقطعت عطشا في الدنيا بسبب الصيام حق لها أن تروى من باب الريان، حتى اسم الباب يبعث على الري، يبعث على الري، كما في حديث تسمية أبواب الجنة في الصحيحين في مسلم والبخاري وغيرهما: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام ما قالش دعي من باب الصيام، قال دعي منين؟ من باب الريان. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ما السر في هذه التسمية؟ قال الحافظ: وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري، وهو مناسب لحال الصائمين. الناس كلها بتبصلي مستنيين السؤال أبو 50 جنيه. يقول: فالاسم يوحي بالثواب والجزاء. يعني أنت صح مش عاجبك، ننام مش عاجبك، الاسم يبرد أجواف الصائمين. فالاسم يوحي بالثواب والجزاء، يبرد أجواف الصائمين التي احترقت من أثر الصيام والظمأ في الهواجر. الهواجر اللي هي وقت الهاجرة، وقت الظهر اللي هو شدة الحر. وذكره أو ذكر الري هنا ولم يذكر الشبع، يعني ما قالش باب الشبعان، قال باب إيه؟ لا مش صح كده، مش الشبعان الريان. ليه؟ لأن حاجة الصائم إلى الماء أعظم وأخطر من الطعام، والذي يغلب عليه وإحساسه بإيه؟ بالعطش. قال النووي: سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه إلى الري. أضف إلى ما سبق تلك الكرامة للصوام، كما في رواية النسائي: من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وداعا للعطش وداعا للظمأ. طالما أيها الصائمون عطشتم في الدنيا لله، فحق لكم أن تروا اليوم فلا تعطشوا أبدا. ثم تفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل منه الإيه؟ الصائمون. الصائمون بقى اللي هم صاموا رمضان الفرض فقط، أم أضافوا للفرض النفل؟ يعني لو واحد صام الفرض فقط، عاش 50-60 سنة، صام 50-60 شهر اللي هم ربنا فرضوا، ما صامش نفل خالص ولا يوم، هل يستحق الدخول من باب الريان؟ ولا اللي هو صام الفرض وأضاف إليه النفل؟ ما انت هترفع يدك تقول لا أنا عايز الدليل من الوحي على كده وأقوال العلماء عليها، يعني تحضرها كده في ورقة وتجيبها لي، تقول لي اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والراجع في المسألة كذا بدليل كذا. 50 جنيه شوية ما ليه؟ ما سهل تقول لي ده صام رمضان بس هيخش، لا أنا عايز إجابة موثقة. من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. كم تكون سعادة العبد إذا نودي عليه من باب الريان لإكثاره من الصيام حتى عرف به في الدنيا، فاختير للدخول من هذا الباب يوم القيامة. كم تكون سعادته هو يصوم ويكثر من الصيام، متذكرا ومستحضرا أن الله قد خصص لأجله ولأجل إخوانه الصائمين بابا من أبواب الجنة هو باب الريان. دي كفيلة بأن كل تعب وظمأ وعطش يلحق العبد بالصيام يزول. كل ما تلاقي نفسك مكسلة عن صيام 2 أو 5 أو 13 أو 14 أو 15، افتكر إيه؟ افتكر باب الريان، افتكر الدعاء كده: أين الصائمون؟ تمام، عايزك كده الكلمة دي تكتبها قدامك على المكتب: أين الصائمون؟ لو تقال في الدنيا أين الصائمون، هتعمل إيه أنت؟ مش فيهم انت، يبقى هناك ايه؟ مش هتبقى فيهم اهو. تمام كده، لا اخلاص ايه؟ من اصبح منكم اليوم صائما قال ايه؟ قال انا. تمام كده، مفيش تعارض. الانسان يخبر بالعبادة اذا سئل، او يخبر غيرهم ما بالتشجيع والتحفيز. الاصل النية، انت نيتك خالصة لله مش هيضرك. يقال اين الصائمون، فلو قيل اين الصائمون في الدنيا انت هتبقى معاهم، ابشر ستكون معهم في الاخرة. اين الصائمون في الدنيا مش هتبقى معاهم، يبقى خاف اللي انت ما تكونش معهم فين؟ في الآخر. كمن فرضوا عن الناس في الدنيا بالصيام فإنهم ينفردون عنهم بالتكريم والدخول من باب الناس بتفكر اهي. ثم تفكر أخيرا في مشهد إغلاق الباب. بعض السلف، بعض التابعين، أظن عبد الله بن ثوب اللي هو مسلم الخولاني، ترك اليمن مهاجرا إلى المدينة يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. فلما دخل المدينة قال له: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انت عملت كده، فيش يعني الايام دي كان حينال لقب صحابي وشرف الصحبة، خلاص مش حينالها اليوم القيامة، فاتته. لعله بالنية نعم، لكن خلاص هو الصحابي لازم ايه. فشوف بقى الحسرة اللي بتبقى في قلب ده. زوجتي حصل مرة كانت رايحة لأم السعد، عارفينها رحمها الله، ربنا يبارك في أزواجنا، فتعرفت عليها ورحبت بيها وبتاع، قالت لها خلاص رمضان على الأبواب إن شاء الله العيد تجيب الكحك وتيجي وتمام. كانت ماتت. شوف بقى الإنسان لما يفوته سند من أعلى الإيه الإسناد في العالم، تمام. فالإنسان يزعل طبعا ويحزن. فبتذكر الموقف ده وأنا في المسجد النبوي وقاعد ببص على الحجرة اللي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، افتكرت المعنى ده، قصة أم السعد واللي جاي عشان يسلم فما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ده مات، ده الدفن. فبيبقى في القلب إيه. فقلت شوف احنا برضو شوف جايين بعد كام سنة ما لقيناش النبي، لقيناه إيه. بس يعني لعله يشفع لنا الحب الذي في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن المشهد ده بقى في الدنيا وإن كان من وراء حسرة، بس ممكن إنسان يعوضها بالاجتهاد في العبادة وصدق النية، تمام كده. حتى ذهب بعض العلماء إلى مسألة ربما أنت رأيتها غريبة، هل كل الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم؟ يعني مثلا الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد هو أفضل أم الأئمة الأربعة؟ أثر الأئمة في الأمة وأثر هذا الأعرابي، نعم له فضل السبق وكونه صحابي، لكن أين الأعمال الأخرى التي قام بها هؤلاء؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن أنا أذكر هنا أن العبرة ليست بمن سبق ولكن بمن صدق. نعم السبق له وزنه وله قدره ربما لا يعوض، ولكن أين بذلك وأين دورك؟ ما تستقلش نفسك، أنت ممكن تعمل حاجات كتير جدا لأمة الإسلام إن صدقت الله عز وجل. هذه حسرات الدنيا، كيف بحسرة القيامة؟ لما يبقى الإنسان سمع أن ده أين الصائمون قاموا وهو مش قادر يقوم لأنه مش إيه؟ مش منهم، تمام؟ طب ده هيخشوا الباب والباب هيتقفل، وانت حتى لو رحت جريت مش هتخش لأن انت مش مين. شوف المشهد بقى كده، مشهد الحسرة لما حتى لو فرضنا الله أعلم هيجري ولا مش هيجري، حتى لو جرى وجاي يدخل راح الباب مقفول، أي حسرة تكون في قلب هذا الإنسان؟ تفكر في مشهد إغلاق الباب وأثر ذلك في نفس العبد حين يستحضره، سواء كان ممن دخل وأغلق الباب خلفه أو لم يدخل فأغلق دونه. مشهد إغلاق الباب أقصد يعني واحد صايم من كلام الدكتور إبراهيم السكران ده في محاضرة جميلة ليه اسمها المغزى الرمضاني. فتخيل كده الإنسان لما كان من الصايمين فدخل، وبعد ما دخل الباب اتقفل، يعني هو فين؟ جوه. قد إيه فرحته؟ واحد تاني جاي يدخل ما دخلش، هو فين؟ ايه حصرته؟ تمام كده؟ كيف يكون اثر ذلك على العبد؟ الا يدعوه ويحفزه للاكثار من الصيام مع اتقانه واكماله كي يكون من اهل الريان، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رب العالمين. السابعة، مما يحفزك ويشوقك لرمضان وللصيام عموما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السحور اكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على مين؟ على المتسحرين. رواه أحمد. أكتر حاجة تشدك في الحديث ده إيه؟ أنا عارف ليها شرف إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، بس في معنى في غاية الخطورة تتأمله، ليه جايزة؟ خدوا بالك إن الأكل بركة وإذا ربنا سبحانه وتعالى معلش مش هيك ماشي غلط برضه غلط برضه غلط برضه غلط غلط اي حاجه مستحبه هو حاجه مستحبه للنفس غلط غلط غلط ها يا جماعه شغله في الحديث حاجه مستحبه للنفس وبياخد عليها ثواب. هدي نفسك بس دلوقتي. السحور ده ايه؟ طعام، اكل وشرب، يعني عبادة. ايه يا عم؟ يعني دي عبادة؟ ها؟ امر مباح، تمام؟ امتى يتحول لعبادة؟ بالنية، نيتك من وراء الاكل ايه؟ تمام كده؟ طب تمام. الصيام عبادة، تمام كده؟ يبقى السبب اللي هو السحور ثمرته او نتيجته ان ربنا والملائكة يصلوا على المتسحر، امال بقى اللي السحور هو سبب ليه اللي هو الصيام نفسه ثوابه قد ايه؟ وصلت؟ اذا كان ده السحور اللي هو معونه على مين؟ على الصيام ثمرته ان ربنا والملائكه يصلوا عليه. امال الصيام نفسه ثمرته ايه؟ اكيد اعظم. يعني ده امر ده مباح وتحول بالنيه الصالحه الى ايه؟ العباده. فكيف بالاصل التي هي العباده كيف يكون جزاؤها عند الله؟ وكيف هو حب الله؟ وصلت كده؟ شفت المعنى الخطير اللي في الحديث ده؟ الصلاه من الله ثناء على العبد في الملأ الاعلى، والرحمه كذلك، والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ ورحمة. يبقى هتفسر الصلاة بأن هي رحمة مش هيستقيم. أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، عشان كده قالوا كما قال أبو العالية من التابعين الصلاة من الله ثناء، يبقى أولئك عليهم صلوات يبقى ثناء من ربهم ورحمة يبقى ثناء وإيه؟ وصلت كده؟ طيب بتعيش المعنى ده وانت بتتصحر ولا غاص في النهم والشره بتاع الطعام والشراب؟ مش فاهمين السؤال؟ يعني وانت قاعد كده مع اولادك بتتسحروا تفكر كده ان الله وملائكته يصلون، يعني انت ممكن تكون انت والمجموعه دي ربنا دلوقتي بيثني عليك في الملأ الاعلى؟ بتعيشوا؟ كتير مننا لا، كتير مننا بقت النصوص دي بلا رصيد، نقراها ونسمعها وخلاص راح. طب ليه بنعيشهاش واحنا بنتصحر ما افتكروش ليه؟ عشان ما بتتذكرش. ده اللي انا قلته ووصيت بيه، قلت لكم الكتاب في ايديكم اهو من قبل رمضان بشهر، كل مره تاخد درس وتحضر درس ورايا روح اقراه مره واثنين وثلاثه، خلص الكتاب مره واثنين وثلاثه وخمسه، يحصل ايه في المعاني؟ هتترسخ في القلب، لو ترسخت في القلب هتظهر على الجوارح، تبقى بتتصحر وحاسس دي، صايم وعطشان وحاسس بباب الريان، تمام كده؟ صايم وقدامك معاصي وحاسس بحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا كده، حس إن الحديث مختلطة بلحمك ودمك، الحديث تطبقها صباح مساء وأنت في رمضان بل وغير رمضان. لكن الكتير أو الكثرة هو يسمع الحديث مرة والدرس مرة وخلاص وينسى، وبالتالي الأثر يكون ضعيفا أو منعدما عند البعض. يقوم العبد لتناول شهوته ويحصل صلاة الله والملائكة عليه، إنها التربية الرمضانية، حتى الطعام يمكن أن يؤجر عليه الإنسان إذا كان له فيه نية. لذلك العلماء يقولون، حط خط تحت القاعدة دي، الاحتساب طريق الاكتساب. الاحتساب يعني يعمل العمل لإيه؟ لوجه الله. طريق الاكتساب يعني تحصيل الثواب والأجر، وهذا ليس طعاما ككل الطعام بل فيه العديد من النوايا. ومن ذلك ليه بقى بتتسحر؟ واحد البركة، تسحروا فإن في السحور، ولا في السحور سين فتحة ولا سين ضمة؟ لا الاثنين، ها تمام كده هنعرف اهو كما عند البخاري. البركة في السحور تحصل بجهات متعددة. واحد اتباع السنة، عندكم صفحة كام؟ 68. تقوم متسحرا مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي ندبك لذلك، وهي تربية على الاتباع. فين كمان في رمضان التربية على الاتباع؟ تعجيل الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إيه كمان؟ الإفطار على التمر أو الماء. ثلاثة الرطب بقى مش التمر. ثلاثة سجل يا ابني الفوائد دي على الهامش، فرجوا على ايه؟ تربية على الاتباع في رمضان كمان فين؟ صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، اسمعوا الكلام، وايه كمان؟ لما يشوف الهلال يقول ايه؟ اللهم إلا هو علينا بايه؟ وايه؟ وايه؟ والتوفيق. يبقى مفتاح الحصول على خير رمضان توفيق الله. اول حاجة، اول لحظة في رمضان بيقول التوفيق، معايا ولا سرحان؟ اول لحظه في رمضان بيقول التوفيق. يبقى انت مش هتعمل حاجه في رمضان من غير ايه؟ توفيق ربنا. لو داخل فيه بصدرك، وسنه كل سنه وبعمل وبطعم 100 واحد وبصلي 3 4 ساعات واعتمدت على نفسك، هتخذل. لكن لو دخلت متذللا متمسكنا، فاكرين مسكين يا رب؟ فاكرينها محاضره كنا عملناها من كام سنه، مسكين يا رب اللي التذلل والافتقار الى الله من اسباب تحصيل المعونه، اسمعها موجوده على الموقع، تمام؟ يبقى التوفيق لما تحب وترضى، يبقى ده اعملها كده عنوان تويتر كده، مفتاح النجاح في رمضان توفيق الله سبحانه وتعالى. مفتاح المعونة في رمضان توفيق الله سبحانه وتعالى. إذا كان ده النبي بيقوله صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فكيف بمن دونه؟ يبقى يعني كذلك حين يسب أحد أو يسب أحد الصائمين فيقال فيقول إني صائم، تربية على الاتباع. يعني نواحي كثيرة جدا لو تأملت ستجد هذه النواحي. اثنين، مخالفة مين؟ أهل الكتاب. يعني مخالفتهم في إيه؟ ما بيتسحروش. طب ويا دي معصية؟ ها؟ أنا يعني حتى العبادات نفسها بنخالفهم فيها. يعني كانوا بيصوموا تسعاء ولا عشراء؟ عشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال لأن بقيته إلى قابل لو صمنا التاسع عشان أخالفهم. ما صمش زيهم، ركزوا يا جماعة، ما صمش زيهم. يعني مش حوافقهم حتى في كيفية العبادة. أما بقى الناس اللي بتوافقهم في الحرام لما يحتفل بموت الإله أو بحياته أو ببعض الأعياد المبتدعة الفرعونية زي شم النسيم وغيره، فالناس بتوافق وخلاص. الرجل اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، اسم مكان. أول سؤال سأله قال أكان فيها عيد من أعياد المشركين أو وثن من أوثانهم؟ لأنه ممكن يكون حيروح يذبح هناك عشان إيه؟ فقال لا، قال أوفي بنذرك. يعني لو كان فيها عيد أو وثن كان قال له ما إيه؟ طب الناس اللي بتشارك بقى المشركين في الأعياد المبتدعة المحرمة وبتشاركهم في المناسبة إزاي؟ أنت المطلوب في مفصلة بينك وبينهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فين أنت من سورتي الإخلاص كافرون وقل هو الله أحد؟ فين أنت سورتي التوحيد مفصلة؟ أنت ليك دين، لكم دينكم ولي دين. أنت النبي بتاعك أفضل الأنبياء، كل الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. ده مش تقليل من الأنبياء، لكن هو هدي أكمل الهدي. يبقى أنت لازم تبقى واضحة جدا في ذهنك عقيدة الولاء والبراء اللي هم عايزين يهدموها دلوقت. هم يقول لك احنا عايزين نشيل محافظة على مدنية الدولة، لا عايزين نكتب بقى في التعديلات اللي جاية علمانية الدولة. لسه قريها تقريبا امبارح، يعني الدنيا ما وقفتش، لسه بيحاولوا تاني، عايزين يكتبوها صريحة كده وعلم. طب انت ايه شغلك انت للدين؟ انت معتزل المشهد وقاعد في بيتك وبتقول الكلام ده ماليش فيه وماليش دعوه بحد، وعملت ذم في الاتنين وتشتم على صفحات، عملت ايه انت؟ قدمت ايه؟ كان ليك دور في المحافظة على الشريعة، على مواد الشريعة، كان ليك دور في رفعة الدين، ليك دور في تعليم حتى الصبيان القرآن، ليك دور في دعوة أصحابك الشباب. هو أنت معهم في الحلوة ومش معهم في يعني بيقولوا إيه المثل كده؟ لا يا أخي، يعني يتلاقي يعني امبارح ما شاء الله كان في ندوة جميلة جدا اسمها اشحن قلبك، اخد بالك، كان من العصر اللي بعد العشاء، تمام، وما شاء الله الناس كانت واقفة مش لاقية مكان تقعد. كانت فين؟ مخر حزب النور اللي بيشتموه، خد بالك، حزب الزور. طب انت جيت ليه حضرت؟ خد بالك، لو لقوا الشيخ ياسر داخل عشان يقدم ولا حاجة للندوة او كده يعملوا ايه؟ حسبينه فيه. الله، مش هو ده اللي اتشتم وعطى صدره عشان يحفظ لك الدين والشريعة وعشان انت ما تكونش معتقل ولا مشرد مطرود ولا مقتول اللي عاملين تشتموا فيه وتطعنوا فيه ده، وانت تعرفش عنه حاجة اصلا، ولا خلطته ولا قربت منه ولا سألته؟ مش هو ده السبب، هو والعلماء في وجود المقر ده اللي عمل اتعملت الندوة دي فيه، واللي عطوا الندوة دول مش تلامذته؟ ما تردوا يا جماعة. طب ايه الموضوع يعني؟ يعني انت عايز اما توقف في الكمين تطلع لهم كرنيت حزب النور عشان يعدوك، وبعد ما تعدي تشتم في، مش هينفع الدروشة دي بالله عليكم. فوق لنفسك، الناس في ناس فائت فعلا لحد دلوقتي، ومن قادة الإخوان فاقوا خلاص، قالوا احنا كنا غلط وياريتنا سمعنا الكلام من الأول. وفي ناس لحد دلوقتي عايشة الدور، لسه إلى الآن الرؤية ما وضحتش، وان اللي عملوا المشايخ ده مش مداهنة في الدين ولا نفاق ولا سيبك من الدروشة دي، اللي عملوا المشايخ ده مصالح ومفاسد اقتدوا فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان في مكة مستضعف والنساء بيقتلوا والصحابة بيتعذبوا قدامه، ما كانش معلوم حاجة، ما فيش في ايده حاجة. لكن في امرأة في المدينة لما كشفوا عورتها جيش وطرد اليهود من المدينة، ايه اللي فرق هنا عن هنا؟ قوة وعجز، مصالح ومفاسد. الدين بتاعه كان بيتشتم هو في مكة ولا ما كانش، وكان فيه ظلم ولا ما كانش فيه، كان بيداهن هو بقى أبو لهب وأبو جهل، لما عمل معهم صلح الحديبية كان بيداهنهم برضه. لازم نفوق يا جماعة، انت قدرك ايه اما تقارن نفسك بقدر المشايخ؟ اخ بيشير صورة فيها المشايخ، ياخد بالك كلهم والشيخ حسان والشيخ الحوين وكده ومع مشايخ الدعوة، فواحد يبعت له يقول له لا شيل اللي هنا اللي على اليمين ده واللي على الشمال ده، الشيخ ياسر والشيخ عبد المنعم، انت مين انت يا انا مشكلتنا اللي احنا المشايخ ربونا على حسن الادب، انت ايه وزنك عشان تقول شيل ده؟ مين انت تشيل انت ومين تحط؟ انت قدرك ايه في البذل؟ انت علمت كام واحد؟ مفيش قرية في مصر تدخلها الا ما هتلاقي طلبة للشيخ ياسر. اتقوا الله في المشايخ، اتقوا الله في الالسنة بتاعتكم اللي هتتحاسبوا عليها يوم القيامة وهتتسألوا. ده الناس لما كانت بتشتم في الحجاج، بعض السلف كان ينام الحسن البصري يقول لهم الحجاج ده زي ما ليه ذنوب هيتحاسب عليها ويتاخد اجر الناس اللي ظلمهم، هو برضو هياخد حقه من الناس اللي ظلموه، ولا هو هيتاخد منه ما يتاخدش ليه؟ وترده قتل كام الحجاج؟ 30,000 100,000. طيب شوف بقى واقعنا دلوقتي، اللي انت عمال توسمه باقذر الاوصاف والسباب والتهم، لما تيجي تقارنه بواحد سفاح مثلا زي ابو مسلم الخراساني، سمعتوا عنه ابو مسلم الخراساني؟ اقراوا التاريخ العباسي وقتلوا كام، ورغم كده الصحابه كان ايه، مش عارف احنا طلعنا بره ده الموضوع فعلا، يعني موضوع ذو شجون كما يقولون. انتبه لنفسك عشان دينك ما يضيعش في السباب والشتائم والحقد والغل، انت مش فاهم، انت ما درستش شرع ولا عندك علم بالواقع. اللي درس شرع ودرس موازين قوى وفاهم وفاهم يعني وفاهم تاريخ، خدت بالك، ده اللي يعرف يحكم ويعرف يوزن. الحسن كان يقول الفتنة إذا أقبلت عرفها كل إيه؟ عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يعني الفتنة جاية اهي والناس قدامها شايفينها، مين اللي يعرف إن دي فتنة أو مش فتنة؟ العلماء، عشان البصيرة والعلم اللي عنده لما الدنيا تخلص كل ولا ياه ده كانت فتنة بجد، انت لسه عارف دلوقتي، هم عارفين من الاول وقالوا لو ما عملتش كذا هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، وهو اللي حصل اللي هم قالوه حصل ولا ما حصلش؟ حصل واضعافه، خدت بالك واضعافه. لكن المشكله بقى في ان اللي هو ما عندوش استعداد يفهم، واخد منهج على طول الخط وماشي عليه ومش راضي يفهم، انت بقى مع نفسك شوف انت. المهم احنا خلينا نقول انت ايه دورك بقى في نصرة الدين، انت ايه دورك في تعليم الناس الدين. شوف التربية على مخالفة اهل الكتاب اللي هي ابرز الحاجات اللي المشايخ بتأكد عليها، قضية الولاء والبراء، صح ولا في جماعات تانية بتأكد عليها؟ هي بتاعتنا دي مش كده وغيرها طبعا، لكن شوف تأكيد المشايخ على المعنى ده، مخالفة اهل الكتاب، هم لا يتسحرون. ومن كمان ما كانش بيتسحر؟ المسلمين. فين؟ في المرحلة الايه؟ التانية بتاع التشريع الصيام، ما كانوا بيصوموا ايه؟ حوالي 23 ساعة، تمام كده؟ فهنا ربنا قال لهم ايه؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الايه؟ الابيض من الاسود من الفجر، وذلك لحرمة الطعام والشراب والجماع عليهم اذا ناموا، كما كان علينا في بدء الاسلام، يعني اهل الكتاب، ثم نسخ فصار السحور فارقا فلا ينبغي تركه، كما قال السندي في حاشيته على النساء. ثلاثة في ايه؟ الناس معايا ولا نامت؟ ثلاثة في ايه؟ اتباع السنة، التقوي به بالسحور، يعني اتباع السنة فيه. مين يقول اتباع السنة؟ السحور، التقوي به على العبادة والزيادة في النشاط، وهذا ظاهر، فهو سبب من أسباب دفع الجوع والعطش، ولهذا يستحب تأخيره، كما يقول سهل بن سعد، يا لي سيدنا سهل كنت أتسحر، مش عندكم؟ كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري. يعني عايز أقول أنه كان بيأخر جدا السحور لحد ما إيه يؤذن المؤذن، لكن ممكن يكون بيته مثلا بعيد عن المسجد شوية، فإيه بيلحق عشان يدرك الصلاة، ممكن السجود يطلق على الصلاة كلها. وسمي السحور بالفلاح ليه؟ لأنه سبب لبقاء الصوم ومعين عليه، لأنه سبب لبقاء الصوم، الإنسان يقدر يصوم ويعين عليه. رقم كام؟ أربعة ولا خمسة؟ مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. مش في بعض الناس وهي صايمة كده لو واحد قفش معاه يقول له ايه؟ انا صايم ما تخليش افطر عليك، صح كده؟ ليه؟ جعان. لكن لو شبعان كده ومزبط كده ومزقطت ففعلا الانسان ما بيبقى جعان بيبقى خلقه ديه، فلما تتسحر كده وتحتسب النوايا دي الدنيا بتختلف تماما. اللي جاية دي بقى غريبة وجديدة وتقريبا انتم ما سمعتوش عنها قبل كده، ماشي كده؟ اللي سمع عنها قبل كده يبقى يرفع ايده ولا انا سمعت. التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك. يعني ممكن تلاقي واحد فقير في وقت السحور تتصدق عليه. سمعتها دي؟ قول لا ما تتكسفش، مش حاجة، حاجات كده ما سمعناها. أو في وقت السحور، أو ممكن تدعيه يتسحر معاك على الفطار، ماشي. لكن في ناس بتدعي حد على السحور ما فيش، تعرف ان دي سنة؟ تعرف فيها ثلاث أحاديث. الأولاني بتاع العرباض بن سريع قال ايه؟ دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان. دعاني اهو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هلم إلى الغداء المبارك، يقصد ايه بالغداء؟ طب ليه سمى غداء؟ وسط يا ابني، لأنه بيقوي الصائم على الايه؟ ها، على الصيام. فكأنه قد تغدى، شوف تسمية السحور بالمعنى ده، كأنه تغدى بسبب انه ايه؟ والله احنا لو قرينا الحاجات دي كتير، السحور غدا اول مره تسمعها، صح؟ فانت ازاي هتجوع بقى؟ ده انا متغدي. متغدي ده بتبقى الساعه كام؟ الساعه 2 مثلا، الساعه 3، فهتجوع على المغرب طبعا. فوق لي بقى كده وانت صايم في رمضان، لان انت ايه؟ عامل زي اتغدى، اللي اتغدى كده. يبقى دعاني رسول الله، ادي واحد. زيد بن ثابت ذكر انهم تسحروا مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا إلى الإيه؟ إلى الصلاة. يبقى تسحروا، يبقى هنا كان برضو إيه؟ جماعة. يا ريت نحيي المعاني دي، ها؟ تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث التدافع البخاري ومسلم. الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس عند السحور، يا أنس انظر رجلا إيه؟ يأكل معي، كما عند النساء، انظر رجلا إيه؟ يأكل معي. رقم كامل اللي جاية؟ خمسة. التسبب للذكر ستة، والدعاء وقت مظنة الإجابة وهو وقت مبارك يتنزل فيه الرب سبحانه ويستجيب الدعوات ويقضي الحاجات في الليل ساعة لا يوافقه عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا إيه؟ أعطاه إياه، كما في مين؟ صحيح مسلم. تخيل بقى ده كل يوم وكل ليلة في غير رمضان، حتى ما بالك بقى في رمضان، ورمضان أرجى للإيه؟ للإجابة. عايزك تحدد شوية دعوات وطلبات وتلح على ربنا فيهم كل ليلة وكل نهار كده في رمضان، وستجد الخير بإذن الله من الله عز وجل بعد رمضان وفي الآخرة كذلك. رقم كام؟ سبعة. تدارك نية الصيام لمن أغفلها قبل أن ينام. إزاي دي؟ إزاي بقول إزاي؟ إزاي أنا فاهم يا جماعة؟ هو إزاي يغفلها؟ ممكن ينام مثلا المغرب لغايه الفجر. طيب وايه المشكله؟ ما هو اول وهو بيفطر بيبقى ناوي يصوم بكره. لا ممكن ما جاش عليه فلا ما صحش ينام لغايه المغرب. ها كل يوم بقى كل يوم بقى المغرب. انا عارف يا جماعه الخير، انتوا ناس اساتذه بتدرسوا فقه ومع الشيخ رضا ومتظبطين، انا فاهم. بس هو احنا بنقول هو دلوقتي، انا بقولش مش هينوي، هو دلوقتي وهو بيفطر لو جاب السحور مثلا مش كده يبقى ناوي؟ تمام كده. لكن اغفلها دي ازاي؟ ازاي يعني؟ دي متصوره في مسائل بسيطه زي ما اخونا بيقول ان ممكن يكون نايم من قبل المغرب. محل النيه امتى؟ الليل من المغرب وهو نايم اصلا. يبقى العلماء قالوا لو نام من قبل المغرب لحد الفجر ما اذن الصادق يبقى كده ما نواش، يبقى هيمسك وهيقضي، لانه لازم ينوي امتى؟ بالليل، وده ما نواش. لكن هم ما يصحوا بقى هنا يتسحر. وصلت كده؟ او واحد مثلا بشغله في السفر فعنده سفر تاني يوم، فبيتكلم مع مراته بتاعه كده، قال لها انا بكره عندي سفر بقى، مش ايه، مش حصوم. هو قالها اهو مش حصوم، تمام. فصحته مراته، نام بقى على كده وخلاص، فطر ونام على كده، نايم انه بكره ايه؟ فجات له رساله على التليفون السفر اتلغى. يبقى مراته صحته يتسحر، يبقى هيعمل ايه؟ هينوي يصوم. يبقى كده تدارك الايه؟ وصلت كده. انا بقول ده ليه؟ لان في ناس عندها وسوسه، نويت اصوم بكره غدا من رمضان، نويت اصلي ركعتين سنه الطواف عند مقام ابراهيم كده، نويت الطواف، نويت كل حاجه عندها، وقبلها يقول ايه بلسانه؟ لا، النيه عزم القلب على الفعل، عزم القلب تبقى مع الفعل او قبليه بقليل. يعني ما تقولش ما انا من امبارح انا ناوي اصلي العشاء النهارده بس ما خدتش بالي دي عشاء ولا ظهر، وصليت بعد ما خلصنا كنتوا بتصلوا ايه؟ لا، ما تنفعش، لازم النية تبقى قبل الايه؟ العمل. تمام كده؟ فاحنا هنا بنقول تدارك نية الصيام، مش إن عشان الانسان يوسوس ويقول قول يا ابني بكره نويت اصوم بكره من رمضان، لا، مش لازم بالايه؟ مش لازم باللسان. أرأيتم كل هذه البركات والخيرات من وراء هذه الأكلة وتلك الطعمة؟ حتى الطعام في رمضان أمره مختلف، إنها التربية على الاحتساب حتى في المباحات. قال الغزالي رحمه الله: ما من شيء من المباحات إلا وهو يحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. ودي قاعدة جميلة أوي. ما من شيء من المباحات إلا وهو يحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. 8 و 9 و 10 بسرعة في 10 دقائق عشان دي آخر لقاء قبل رمضان. الصيام نجاة لك في ساحة القيامة. إزاي يا عباد الله؟ بسرعة بسرعة، إزاي الصيام نجاة في ساحة القيامة؟ باب الريان، ها؟ في ساحة القيامة. ركز، ساحة القيامة. يشفع للصائم، يشفع للصائم. الصيام والقرآن يشفعان إيه؟ للعبد يوم القيامة. إيه كمان؟ فهتلاقوا شرحها موجود في الكتاب. من طاعة الله ونشأت طاعة الدنيا. أيوة الله ينور كده، ما شاء الله. شوف بيقول إيه؟ الصيام من الطاعة، ومن السبع اللي هم في ظل العرش شاب نشأ في إيه؟ في عبادة الله. طيب السبع اللي في ظل العرش إيه دخل الصيام بيهم؟ الإمام العادل ممكن يكون بيصوم؟ أما الإمام عادل إزاي؟ حتى لو صام رمضان بس وده بعيد. اثنين، شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، مكون أساسي للنشوء في عبادة الله إيه؟ الصيام. ثلاثة، اللي دعته امرأة اللي أعانه أنه يقول إني أخاف الله، الصيام. ها؟ رجل قلبه معلق بالمسجد. ما هو بقى في أكثر من رمضان تتعلق القلوب بالمساجد، ده الناس معظمها بتيجي تجمع فين؟ في رمضان. ها؟ الخامس، اثنان تحب في الله، غالب الشباب بيتقابلوا ويتعرفوا فين؟ في رمضان وفي الاعتكاف، صح كده؟ طيب ها؟ رجل ذكر الله خاليا، هو الناس بتعيط في غير رمضان؟ مش بتشوف التراويح والدعاء والكلام، صح؟ أكثر الدموع بتنزل فين فعلا؟ في رمضان، أو حتى في خلوتك مع نفسك في البيت. موسم الصدقة في السنة هو إيه؟ رمضان. رجل تصدق بإيه؟ عرفت بقى أن الصيام داخل في الإيه؟ في السبع. يعني ممكن عبادة الصيام تدخلك فين بإذن الله؟ في ظل العرش يوم القيامة. كمان خد بالك من حديث الشفاعة بقى: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام، إزاي الصيام يتكلم؟ يجعل على صورة، على صورة تتكلم. الصيام اللي هو عبادتك، اللي هو عملك، اللي هو 2 وخميس و13 و14 و15 ورمضان قبلهم، اللي انت ساعات بتكسل، اصل الجو حر واصل انا تعبان واصل انا بعطش، انا صايم وبجوع. في ناس بتعطش وهي صايمه وبتجوع، متخيلين؟ مش عارف، عشان كده ما ايه بيكسل. يعني ما انت بتحلم حضرتك، انت مستني تصوم من غير عطش وجوع؟ انا بقول انا ما بقدرش اصوم غير في رمضان. ما بقدرش اصوم الا في رمضان. طب هو بيصوم؟ ما بقدرش اصوم الا في رمضان. زي واحده بتسال: انا عليا ايام من رمضان اللي فات بس مش هقدر اصومها. هتصومي رمضان؟ طب ما دي رمضان، بس ده رمضان بتاع السنه اللي فاتت، تصوميها قبل رمضان. في ناس مفكره ان هو لما يسال مفتي خد بالك ويسحب منه الايه. واحد بعت لي سؤال بيقول لي: انا بدي واحد فلوس فهو بيشغلها بقروض ربويه وبيديني ارباح الفلوس دي من القروض، انا ما بعملش حاجه. فاهمين كده؟ زي واحد بيجيب شقه لواحد يجيب فيها نسوان للدعار، هو معطيه مأجر له الشقه، هو قال ان هو هيعملها كده بس انا ما عملتش. مش الناس وعايز، قلت له ده اثمه اشد من اثم الزنا، اثمه اشد من درهم واحد ياكله الرجل من الربا اشد من 36 زانية يزنيها الرجل بامه. يقول لك انا مضغوط يا عم الشيخ ولازم اخد قرض. ليه يا عم؟ عشان الشقه عايز اوسع. طب يا لو هتقع في الزنا تقع فيه عشان توسع الشقه؟ يقول لك لا معاذ الله، الزنا يا عم الشيخ ده اشد من 36 زانية. انت بقى في الشارع ومش لاقي مكان تعيش فيه, او جعان مش لاقي تاكل وعريان عورتك, يبقى شوف ضابط الضرورة ايه, مش بدماغك انت او تروح لواحد ضلالي تستفتيه يقولك ما فيهاش حاجة. مش هو موضوع سحبة الفتوى, لا, موضوع تتحاسب انت من اهل الفتوى ولا لا, انت فعلا ما تقدرش تصوم ولا انت عايز الشيخ يقولك انت اطعم, فبتدور على ايه يعني؟ لا ما ينفعش, تمام. وبعدين الموضوع مش موضوع هوا, زي المفتي اللي كان في الأندلس, فأمير من الأمراء بيكلمه على أنه أتى امرأته في رمضان, فأمروا بإيه؟ إيه الكفارة؟ اعتق إيه؟ رقبة, صح كده؟ بعد كده صوم إيه؟ شهرين متتابعين, التالتة تطعم 60. فهو مرضاش يقول له اعتق رقبة, قال لك استهزاء أمير, خدت بالك؟ ومعه فلوس كتير, ايه اعتق يعني رقبة؟ يعتق 100 رقبة. لا, احنا نقول له ننتقل للإطعام, نقول له ايه للصيام, نقول له صوم ايه شهر. يبقى كده زنقناه عشان ايه ما يعملش كده تاني. هو بمزاج حضرتك, الشرع قال اعتق ايه, مفيش اجتهاد مع النص. طالما النص قال كده يبقى انت تريح عقلك, ده تركنه على جنب. في مشايخ كده يقولك طالما فيها اقوال ناخد اي حاجة. انا بقولك انا حضرت لهم, كنت في معهد اوقاف اللي هم خدناه عشان يدونا تصريح, وبعد كده برضو ما ادوش يدونا التصريح, خدت بالك؟ يعني هو مش عايزك انت تتكلم في الدين, هو عايز هو بس, حتى لو انت صح, حتى لو معاك اجازات ومعاك الكتب التسعة ومعاك مش عارف برضو, لا ما تنفع. طب احضر لي واسمع لي, طب اسجل لك الخطبة والدرس وراجعهم, ولو لقيت اي حاجة لا لا لا برضو ما تنفعش, هي كده. فالمهم بعد ما حضرنا وكل حاجة ونجحنا, وبالمناسبة برضو سقطوني في القرآن في ايه؟ في الثلاث اجزاء الاخر. فبعد ما خلصت رحت للدكتور, قلت له يا دكتور واحد معاه اجازه وبقاله 15 20 سنه بيحفظ وبتاع, ينفع يسقط في الثلاث اجزاء الاواخر؟ يعني مثلا لو في سوره انعام, في سوره يونس, الحاجات الايه تمام كده. فحط راسه كده تحت كده, معلش يا مولانا ان شاء الله نعوضها لك ان شاء الله, ودخلوني يوم تاني. فتبقى الحمد لله نجحت. بس المهم بس اعرفك ان في منهم ناس فيها حقد, خد بالك, على الايه, على السلفيين, على الاخوه. وانت طالما صاحب قضيه ومنهج ربنا هينصرك, لان هو التاني بيطبل وبينصر الباطل في احيان كتيره جدا, ولا حول ولا قوه الا بالله. الشاهد تقول دي ليه؟ ان هو انتقل من الطعام, مش بمزاجه. كان يقولوا لنا ايه طالما فيها خلاف نقي اي حاجه, بجد كله صح, كله صح, نقي ويسر على الناس. والله انا اجزم واقسم او غير حانث ان انت ما انت فاهم, زي سمعت الشيخ راجع امبارح, والله انا عارف اللي انت عارف اللي انا عارف اللي انت مش عارف. صح كده, ربنا يكفينا شرهم ويهديهم, مع ان برضه فيهم ناس ما شاء الله افاضل جد جدا, لكن للاسف تشويه الصور. نرجع نقول ولا نقف هنا كفايه, ولا نخلص الكلمتين الباقيين؟ الشفاعه بتاعت يوم القيامه بقى, الصيام هيجسد ويشفع ليك, ما تكسلش بقى عن الصيام. يقول ايه؟ اي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. بالله عليك لو سمعت الكلمتين دول فرحك وسعادتك يوم القيامة تبقى قد ايه؟ ان الصيام كده يقول يا رب انا منعته من طعام والشراب والشهوات شفعني بقى فيه. وانت محتاج في الموقف ده ايه؟ شفاعة, حد يتكلم. انت في كام واحد انت والزحمة والحر ها؟ فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته إيه؟ النوم بالليل. يا ترى ديت فعلا عندنا يا جماعة؟ القرآن بيمنعك النوم بالليل ولو حتى ركعتين خفيفتين؟ أنا عايزك تتمحك, يعني صلي ركعتين بالليل وبالنية دي, إن ده يوم القيامة يقول منعته النوم بالليل. لكن أنت عمال مأنخ طول الليل وما بتقومش حتى الفجر وما بتقومش ومستني شفاعة أهل القرآن. أهل الليل, أهل القرآن أهل الإخلاص, أهل القرآن أهل الأخلاق العالية, لازم يظهر القرآن. حتى لو حافظ جزء عامة بس, أخ عمل كم محاضرة عن جزء عامة والمعاني اللي فيها ما شاء الله تبارك الله, محاضرة المهندس علاء حمد امبارح شفتوها؟ إيه الجمال ده؟ لو احنا تعاملنا مع القرآن بالطريقة دي, قلت للإخوة في رمضان من الرمضانات اعمل أجندة تربوية, وكل موضوع من مواضيع القرآن خده على حدة. القرآن أمر بالصبر فين؟ حوالي 90 موضع, 3 مواضع. لما انا اجيب بقى 90 موضع دول من القرآن واجمع تفسيرهم, يبقى انا كده بتربى على الصبر. القرآن في موضوع اليوم الآخر كم مرة ذكر اليوم الآخر في القرآن؟ ذكر كم مرة؟ أجمعهم وفسر، لأن كده مع تلاوتي للقرآن بتربى بغرس المعاني دي في قلبي، هتبقى إنسان جديد، اللي هي بيسموها الشخصية القرآنية. يبقى أنت كده بتتأثر فعلا. قلت للإخوة امبارح في محاضرة بعد الظهر، عايزكم تختموا ختمة واحدة في رمضان. برقولي كده ازاي؟ هم طب يعملوا ماراثون ختمات في رمضان، ناخد بالك 5 و10 و15 وبتاع. لا، عايزك ختمة بس بتفسير. بس اشترطت شرط، قلت له كنت في غير الكلام ده بتاخد 5 ساعات للقراية، ال5 ساعات دول حطهم للايه؟ للختمة الواحدة. ذاكر ولو التفسير الميسر ولو تفسير السعدي، وشوف نفسك بعد رمضان هتبقى شكلك ايه. والله هتحس ان انت بتتولد من جديد، انسان جديد فعلا. يقول القرآن منعته النوم بالليل، ورد الليل أخباره إيه؟ فشفعني فيه فيشفعان. في رواية خدوا بالكم بقى دي مهمة، يقول القرآن أي ربي. فالبعض بيتحرج، أنت إزاي تقول القرآن يقول أي ربي كده؟ بتخلي القرآن إيه؟ مخلوق. لا، القرآن هنا مين؟ التلاوة اللي هي العمل بتاعك. ها، التلاوة عملك أنت، يجسد ويقول كذا. وفي تعليل الشيخ الألباني موجود عندكم في الكتاب، الوقفة التاسعة صومك رفعة في درجتك يوم القيامة، في درجاتك. حديث أبي هريرة في الأخوين اللذين أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش معه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه. يعني واحد نشيط في العبادة والتاني يعني على الأد كده. النشيط ده طلع للإيه؟ الجهاد. وقتل فين؟ في الجهاد. يبقى كده ليه حكم الإيه إن شاء الله نحسبه؟ الشهيد. كان رجلان من بلي حي من قضاعة، دي أسماء قبائل، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة، شف المنام أنه واقف على باب الجنة هو والاثنين دول. اتفتح باب الجنة، اتفتح باب الجنة وطلع واحد من الجنة، لقى كم واحد واقفين؟ ثلاثة، سيدنا طلحة ومين؟ والأخوين. طيب يأذن بقى لمين؟ اللي مات شهيد ولا اللي مات على الفراش؟ فأريت الجنة فرأيت المؤخرة منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة، كما عند أحمد في المسند. يبقى صيامك ممكن يرفع بعض الناس بصيامهم على درجة مين؟ بعض الشهداء، بعض الشهداء. عيش المعنى ده عشان تجود صيامك وتجود رمضانك. العاشرة، الصوم لا عدل له أو لا عدل له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة، ده اللي بدأنا به، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. طبعا ذكرنا قول الجمهور أن الصلاة أفضل الأعمال، ولكن الصوم يعني له المكان العظيم بين العبادات وبين الطاعات. لا عدل له ولا مثل له في الخيرية والبركة، لا مثل له في كسر الشهوة، لا مثل له في دفع النفس الأمارة بالسوء، لا مثل له في كثرة الثواب. فإذا اعتاد العبد الصيام اعتاد قلة الأكل والشرب، اعتاد قلة. قلة دي عند الصوفية ممكن يوصلوا أنه يجوعوا نفسهم ويظنوا أنهم بكده بيتعبدوا، ده غلط، لأن الرسول كان يقول أعوذ بالله من الجوع. والإنسان الجائع مش هيعرف يركز، مش هيعرف يخشع، مش هيعرف يقوم بالواجبات. وفي نفس الوقت اللي بياكل لحد ما يتخم برضو مش هيعرف يعمل حاجة. يبقى ايه المطلوب؟ القدر اللي انت محتاجه، كل على قدر حاجاتك، على اي قدر الثلث، تمام كده. فما يعتاد الإنسان قلة الأكل والشرب يبقى يعتاد التحكم في الشهوات، وانقمعت شهواته وانقلعت مواد الذنوب من أصلها، ودخل، حط خط تحت العبارة الجميلة الروعة اللي جاية دي، دخل في الخير من كل وجه وأحاطت به الحسنات من كل جهة. فيض القدير يا عم، فعلا المناوي ده ليه روائع في كتاب فيض القدير، أحاطت به الحسنات من كل جهة. أضف إلى ما سبق من الثمرات أن الصوم من أسباب تكفير السيئات ومحو الذنوب. من صام رمضان اكتبها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من إيه. والصوم حماية من كيد الشيطان ومكره. ليه؟ الصوم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الإيه؟ الدم. الصوم من أسباب إجابة الدعاء فاتت. الصوم شعار الأبرار في حديث صحيح. ومما قيل في ثمرات الصيام صحة الأبدان، ودي التلت الأخير من الكتاب حضراتكم تقروه. 2 سلامة الأذهان وتصحيح أفكارها، فإن الحرارة الغريزية يثيرها الجوع والعطش فيقوي إدراكها لفهم المعاني ويكثر تدبرها لما من الأعمال الصالحة تعاني. يعني الصيام بيزود نسبة أو حدة الذكاء والفقه والفهم عند الإنسان. ثلاثة، نهضة القوة الحافظة وتقليل نسيانها، فإن كثرة الأكل تكثر أو تكثر الرطوبة في الجسد وتوجب البلادة في الطبع، وده الغالب الناس اللي تأكل كتير بيبقى أقل في الإيه؟ في الفقه والفهم. أربعة، خفة حركة الأعضاء للطاعات. بتحسوها قبل الفطار، قبل المغرب بنص ساعة بيبقى أخبارك إيه؟ طاير وحاسس كده بلذة ومتعة ونشاط وإقبال. حتى بعض الإخوة الإيمانيات عالية بعد المغرب بيصلي يبقى قاعد في المسجد حاسس بإيه؟ لذة عبادة وطعم إيمان. تمام كده؟ يروح يأكل تحس إن الدنيا غيمت صح؟ آه، بس ده اللي هو أكل وإيه؟ تقل. لكن لو خد القدر المحتاجه أو أقل منه شوية هيفضل على نفس الصفاء. عشان كده أنا بقول لك بقترح عليك اعمل زي اللي بيحصل في الحرم، بيفطروا على أي تمر وزبادي، خد بالك، وبعض الحاجات النواشف الخفيفة كده، تمام، وتقوم تصلي من المغرب للعشاء. مركزين في الوصايا؟ اسمع بس وصيتي. أخ كان معايا في درس من كام يوم بيقول لي أنا سمعت وصيتك، قلت لي في العمرة ادعي ادعي ربنا نفسي حج، ادعي ربنا. قال لي قعدت ادعي في الحرم لمدة ساعة كاملة، السنة دي حجيت، السنة اللي كان فيها العمرة مش السنة دي دلوقت، قال لي السنة اللي كنت فيها في العمرة سمعت كلامك ودعيت ربنا ساعة ربنا يسر وحجيت. خلي عندك رجاء في الله عظيم، بمعنى كتر عبادة مع حضور قلب، وما تقولش أصل تعبان وأصل الظروف وأصل الأحوال ولما وبعدين والاعتكاف جاء. لا، من رمضان عايزين الضربة الأولى من أول ليلة، ما تضيعش منك برنامج ثابت تمشي عليه من أول ليلة لآخر ليلة، هتلاقوه موجود عندكم في الموقع بعنوان خطتك في رمضان. اللي عايز يسمعها معايا كتبت خطتك في رمضان في سلسلة أحلى رمضان اللي كنا عملناها من كام سنة، قلت لك اليوم في رمضان تمشيه ازاي بالتفصيل. شوف الخطة دي وحاول تفصل خطة قريبة منها وتشتغل من أول رمضان كده، من أول رمضان حاول تشتغل بالترتيب ده وبالتنظيم ده عشان ما يضيعش منك حاجة. تمام كده؟ لأن رمضان مش موسم للتجريب، التجريب ده يبقى فين؟ قبليه. لكن دخل رمضان خلاص البرنامج تلتزم بيه. فاللي هياكل كتير هيشرب كتير هينام كتير هيضيع منه من رمضان كتير. لكن أنا بقول لك فطار خفيف وتنزل على المسجد عشان تلحق الصف الأول، وتفضل تاخدها ركعتين ركعتين ركعتين لإمتى؟ للعشاء، أو ركعتين لحد العشاء. مش حافظ اقرا من المصحف، مش قادر صلي وانت قاعد، بس الصلاه لها اثر عظيم عظيم جدا في رفع الهمه وتغيير النفس. لا ما تكسلش، خلي الكسل ده في غير رمضان، خد رمضان كده ايه باكت على بعض جمله، بمعنى ايه اكنه ركعتين، هتعب شويه وبعديهم ايه هتستريح. خد بالك، اتحمل شويه، احنا بنتعب في الدنيا كتير، اتعب شويه لله. تمام، اما ترجع بعد التراويح يبقى كل وافطر الاكل اللي انت كنت هتاكله قبل الايه، لا بس برضو ما تدبهاش عشان الليل ما يضيعش منك، يعني خد القدر اللي انت محتاج له. تمام، لان كتر الايه الاكل عندك بيقول قال هنا خفة حركة الاعضاء للطاعه، ان الشبع يرخي الجسد ويقضي ويقتضي التثاقل عن العبادة والابطاء عن الإجابة إليها. خمسة، خذلان أعوان الشيطان ونصر أجناد الرحمن، رقة القلب وغزارة الدمع. مش صح وانت جعان كده وقبل المغرب بتقعد تدعي تحس برقة، وبعد ما تفطر كده وتتقل تفضل فعيط برضو من وجع، مش كده، وضيق النفس. تمانية، صيانة جوارح إجابة الدعاء، وذلك من علامات اللطف والاعتناء، صيانة جوارحه عن استرسالها في المخالفات. تسعة، المباهاة به يوم القيامة. عشرة، اختصاصه بالدخول إلى الجنة من باب الريان كما في كتابه مدارك رأيتها المرام في مسالك الصيام. حتى أنا وأنا بكتب بقيت مش عارف مدارك الصيام ده بتاع مين، بعت للشيخ أحمد دكتور أحمد قلت له ابحث لي عن الكتاب ده بتاع مين، جزاه الله خيرا مباشرة قال لي قطب الدين القسطلاني. فأنت ممكن تساعد بحاجة ويبقى لك ثواب الله أعلم قد إيه، فما تكسلش اللي أنت تخدم دينك بأي حاجة تقدر عليها. كده يا إخواني نكون خلصنا 20 جرعة من الكتاب والسنة لتشويق القلب لرمضان. الأمر يحتاج أو بلا شك يحتمل أكثر من ذلك، ولعله يأتي في تفصيل أكثر من ذلك بإذن الله تعالى، لعله يكون معنا في السنوات القادمة. لكن رمضان فرصة وقد لا تعوض، فرصة إذا فاتت صارت غصة، والفرصة ربما تأتي مرة ولا تتكرر، ممكن تيجي مرة قال له أنت لو حفظت صحيح البخاري هجيب لك عربية زيرو، أنا سمعته بنفسي وهجوزك واجيب لك شقة، وما حفظش. طب دلوقتي ما يفكر فيها بعد ما نزل سوق العمل هيتعب كم سنة عشان يجيب التلاتة دول؟ بس هي ولو جابهم، عشان تعرف اهو رمضان اخطر من كده. حط في ذهنك ان رمضان ده ميلادك، اكنك مولود واحد رمضان، وتلاتين رمضان ده تاريخ الوفاة، يعني هتلم بقى حاجتك وتودع وتسافر. لو اتقال لك رمضان ده اخر رمضان في حياتك هتعمل فيه ايه؟ ورينا الشغل، اكتب كده عندك ها الجنازة واحد شوال، فاكرين الجنازة كانت واحد شوال وكان معانا معتكف في رمضان ومات يوم واحد شوال الله يرحمه، قولوا امين. فانت صوم صوم مودع، نشط قلبك من هنا لحد ما يجي رمضان، اسمع محاضرات برضو تاني كل يوم محاضرة انت وزوجتك واولادك، كلم اولادك عن فضل رمضان، هات بلالين وعلقها في البيت 30 بالونة، خد بالك كل ولد يصوم مثلا للظهر يبقى ياخد بالونة زرقاء، هيصوم للعصر ياخد بالونة صفراء، هيصوم للمغرب ومش بالونة فاضية، دي مثلا فيها جنيه، دي فيها اثنين، فيها خمسة، واصرف لعيالك مش مشكلة عشان تربيهم على حب العبادة، او صبورة كده زي دي كده وتعلق فيها 30 هدية، خد بالك كل هدية مكتوب عليها اليوم بتاعها، واحد رمضان لو صام ياخد هديته في اخر اليوم، اثنين رمضان لو صام ياخد الهدية تاني يوم. اهتم حتى بالموضوع ده، موضوع اولادنا في رمضان، عشان تربي الاولاد على حب العبادة بدل ما انت بتكرهه او بتأنبه لو ما صامش، هو مش من اهل الصيام اصلا، خد بالك لما يجي الفطار كده يبقى هم واقفين تحت في الصالة كده والبلالين مدلدلة ان هو عايز يفرقع البالون عشان الهدية بتاعته تنزل، انه صام ايه رمضان. محتاج نستعد له يا جماعة، على الجانب الشخصي، على المستوى الشخصي الفردي، وعلى مستوى الأسرة، على مستوى الأقارب والأرحام، على مستوى المناطق والأحياء والمدن، على مستوى البلاد، على مستوى الأمة الإسلامية. لأن الأمة لو صامت رمضان لو ولدت من جديد، لو صامت الأمة صياما حقيقيا وراعت حدود هذا الشهر لرأت الفتوحات والنفحات من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.